بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق المختصر على متن العقيدة الطحاوية. نعم، ولم يخفى عليه شيء. قال المصنف رحمه الله: بسم الله. ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. طب، هذا لإثبات كمال علم الله عز وجل. فالله عز وجل علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، لا تخفى عليه خافة، وعلم ما هم أيضا سيعملونه قبل أن يخلقه. وهذا سبق تقريره في أول مراتب القدر، وهو إثبات علم الله الشامل الذي أحاط بكل شيء، فعلم ما كان وما سيكون بعلمه الأزلي. نعم يا شيخ. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هذا تنبيه مهم جدا من الطحاوي رحمه الله تعالى في ذكر هذه المسألة في وسط مسائل القدر. إثبات أن الله قدر الأقدار وضرب العاجل وعلم، وأنه أيضا فيما بعد لا شيء يجري إلا بتقديره، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، فذكر في وسطها أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وهذا لبيان أن الإيمان بالقدر بمراتبه لا يتعارض مع الشرع كما زعم المنحرفون. فالله عز وجل قدر الأقدار، وفي باب آخر شرع الشرائع، فأمر بالطاعة ونهى عن المعصية، ورتب عليها الأحكام، وأرسل الرسل، وخلق الجنة والنار، وسيكون الحساب يوم القيامة على مقتضى ذلك. لماذا؟ لأن الطحاوي رحمه الله تعالى أنا أراد أن يقرر ما عليها السنة والجماعة في أنه لا تعارض بين الشرع والقدر. والخلل الذي وقع عند الطوائف هو معارضة الشرع للقدر. فالجبرية غلبوا القدر والربوبية على الشرع، فأدى بهم هذا أحيانا إلى إنكار الشرع. والمعتزلة غلبوا الشرع والأمر والنهي والتكليف وإلى آخره، ولو على حسبة الإيمان بالقدر، فصاروا قدرية نفاة للقدر، ينسبون القدر إلى العبد، ينكرون قدر الله عز وجل. وكل منهما أخطأ. وما الواجب؟ أن تؤمن بالقدر وبالشرع، تؤمن بهما كليهما، لأن كل منهما من عند الله. التكليف دليله قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل دعوة الرسل أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. وما معنى العبادة؟ إخلاص العبودية لله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ودليل القدر قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والجمع بينهما في آية، وهي قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر فالخلق هو التقدير والأمر هو الشرع، كلاهما لله وكلاهما من الله ولا يتعارضان. وما يزعمه البعض من أنهما يتعارضان هذا باطل، والدليل على أنهما لا يتعارضان أن القدر أمر، أن القدر هو في جانب الخبر والشرع هو في جانب الإنشاء. فعندنا خبر وإنشاء، ماشي هذا؟ عشان بس نسهل المسألة، خبر إذا قال فلان فعل فلان كذا وكذا، إما أن نقول صدقت أو كذبت. الإنشاء إذا قال يا فلان قم افعل كذا، هذا ما في صدقت أو كذبت، وإنما إما أن تمتثل أو لا تمتثل، لأنه في المستقبل. فباب القدر هو من باب الخبر، الله أخبرنا أن كل ما يجري فالله قدره، نؤمن به ونصدق. طيب والشرع؟ الشرع يقول لك افعل لا تفعل. أرسل الله لك الرسول قامت عليك الحجة، أمرك بالصلاة تصلي أو لا تصلي، حضرت الصلاة حضر وقت، هل تصلي أو لا تصلي؟ ما في شيء اسمه مقدر أو غير مقدر، ما لك علاقة فيه، بمعنى أنه لا تعارض بينهما. فأنت تؤمن بالأقدار، لكن قيل لك صلي، حضرت الصلاة، هل تصلي أو لا تصلي؟ وهكذا الإنسان إلى أن يلقى الله فهو يعيش بين إيش؟ بين الأمرين. فالمؤمن يصدق بالأقدار وأن ما يجري هو بقضاء الله وقدره، ويتبع الشرع فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. فإذا عمل طاعة حمد الله وشكره على أن وفقه، وإذا عصى ما يقول بقدر، وإنما يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل ولا يحتج بالقدر. نعم يا شيخ. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. حسن. كل شيء يجري بتقديره كما سبق، من خير وشر وطاعة ومعصية، كل شيء يجري في هذا الكون وفي أفعال العباد وفي غيرها هو بقضاء الله وقدره. ثم مشيئته تنفذ على كل المخلوقات حتى العباد، لا مشيئة للعبد إلا ما شاء الله له، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد له مشيئة بها يتحمل التكليف، لكن العبد وفعله ومشيئته داخل تحت قدرة الله عز وجل ومشيئته. إذن عندنا للعبد مشيئة بها يتحمل التكليف، ولو فقد المشيئة ما كلف مثل المكره. لكن أيضا عندنا أن العبادة وأفعالهم وإراداتهم كلها داخلة تحت مشيئة الله. طيب هل يتعارض هذا مع هذا؟ قلنا لا، لأن ما آتاك الله عز وجل من مشيئة وقدرة أنت بها تتحمل التكليف في أي شيء؟ في الأمور التي أمرت بها أو نهيت عنها، وهي التي نقول عنها إنها داخلة في الشرع. فإن قال قائل لكن في مشيئة لله عامة، نقول نعم، لكنها لا تتعارض مع المشيئة التي تقوم بك وتتحمل بها التكليف. وهذا الذي سار عليه المؤمنون. الرسل خاتمهم صلى الله عليه وسلم، الصحابة إلى يومنا هذا ما عندهم صراع بين الشرع والقدر. يعلم العبد أن له مشيئة، وأنه إذا فعل الطاعة بمشيئته، وإذا فعل المعصية بمشيئته، وأنه يتحمل فعله، يعلم ذلك. ولا أحد منهم يحتج بفعله بالقدر، لا يوجد. من هو الذي يحتج؟ ثلاث طوائف: الإبليسية، المشبهون لإبليس، الذي قال لربه وقد عصى أمره لزرقه، قال ربي بما أغويتني. الطائفة الثانية: المشركية، الذين أشبهوا المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم اتركوا عبادة الأصنام قالوا هي مقدرة. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرك، شو الاحتجاج؟ وقال الذين أشركوا يعبدون الأصنام لو شاء الله ما أشركنا. إذن نحن وجدت الأصنام وصنعت الأصنام بقدر الله، يسميه هذا احتجاج، ليس كذلك؟ طيب، هل يصح هذا الاحتجاج بالنسبة للمشركين؟ لا. الفئة الثالثة: القدرية المجوسية، الذين يشبهون المجوس، وهؤلاء الذين يقول الله خالق والعبد يخلق فعله، العبد له إرادة مستقلة، وهذا مذهب القدرية المعتزلة، الذين يقولون بتعارض الشرع والقدر، فلا بد حتى يسلم لنا الشرع من إنكار القدر. وعلى ضوء هذا فهذه هي المرتبة، ايش نسميها؟ الثالثة من مراتب القدر. إذا المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية أن الله كتب ذلك، المرتبة الثالثة مشيئة الله الشاملة العامة التي لا يخرج منها شيء، حتى أفعال العباد داخلة تحت قدرة الله عز وجل ومشيئة. ولهذا قال: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. مشيئة الله النافذة، وفيه مشيئة للعبد هي مناط التكليف. واضح يا ما شاء؟ تفضل. ايش؟ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. هذا هو الفيصل في هذا الباب. إذا آمنا بالقدر وآمنا بالشرع، انتبهوا لهذه، لابد نؤمن بالقدر بمراتبه الأربع، ثم نؤمن بالشرع وأن الله عز وجل أمرنا ونهانا وقام التكليف علينا، وأنه لا تعارض بين الشرع وبين القدر. ماشي هذا؟ طيب، نعود إلى أصل القدر. أصل القدر أن الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. كيف؟ هكذا إرادة الله عز وجل اقتضت التكليف، فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لماذا؟ لأننا قد علمنا قبل قليل أن الله على كل شيء قدير. فهل الله قادر على أن يهدي الخلق جميعا؟ نقول نعم. كما أنه قادر على أن يغني الخلق جميعا ولا يكون فيهم فقير، وقادر على أن يصح الخلق جميعا ولا يكون فيهم مريض، وقادر على أن يخلد الخلق فلا يكون فيهم ميت إلى أن يشاء الله. أليس الله على كل شيء قدير؟ إذن إذا أيقنا بهذا، ماشي هذا، فنقول اقتضت حكمة الله عز وجل وجود التكليف وانقسام الناس إلى أهل طاعة وأهل معصية. هل يسأل ربنا لماذا؟ لا، مثل ما أننا لا نسأل ربنا لماذا خلقت سبع سماوات، ليش ما هي ثمان؟ لماذا خلقتنا بهذا الشكل؟ لماذا لا نحن الواحد منه طوله كذا؟ هل نسأل هذه الأسئلة؟ الجواب لا، هذا أمر الله. ثم ننتقل إلى الهداية والإضلال، فنقول قاعدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يهدي ويوفق عباده فضلا منه سبحانه وتعالى، يمن على عبده فيهديه ويوفقه فيستقيم على منهاج ربه، ويضل من يشاء عدلا منه، لأن الله عز وجل غني عن خلقه، عدل لا يظلم مثقال ذرة. ومن ثم فالله عز وجل يضل من يشاء عدلا، والإنسان هو الذي ضل وهو الذي غوى. ما الدليل؟ في آية من كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل فيها: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. ويقول تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. على إيش تدل هذه؟ تدل على أن الإنسان هو الذي يختار الغواية. إذن عندنا في هذه المسألة قضيتان، قضية هي من سر القدر لا نسأل فيها، أن الله قسم الناس إلى إيش؟ إلى مطيعين وعاصين. لا نسأل لأن الله قادر على أن يجعلهم كلهم مطيعين، لكنه لم يفعل لمشيئته وإرادته، كما أن الناس متفاوتون في آجالهم، متفاوتون في أرزاقهم، متفاوتون في صحتهم، متفاوتون في ألوانهم، ما أحد يسأل. القسم الثاني أن الله أقام الحجة على العباد، فلا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه عدلا منه. وعلى هذا فباختصار تقوم حجة الله عليك يا عبد الله التامة وعدله بأمور خمسة لا تحاسب إن تخلف واحد منها. الأول العقل، فمن فقد العقل لا يحاسب. الثاني البلوغ، فمن لم يبلغ لم يقم عليه قلم التكليف. الثالث الإرادة والمشيئة، فمن كان مكرها لا يحاسب. الرابع القدرة، فمن كان عاجزا لا يحاسب. الخامس قيام الحجة الرسالية، فمن لم تبلغه الرسالة فهو معذور. وبناء عليه فربك يا عبد الله خلقك وعدلك وأحسن خلقك وأطعمك ورزقك وهيأ لك ما في السماوات والأرض وأقام عليك الحجة، فمن غوى وكفر فهذا مستحق للوعيد عدلا من الله عز وجل. تفضل يا شيخ. ولذلك قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. إما فضله لمن وفقه الله للطاعة والخير فهذا فضل من الله، ويقول الحمد لله ويشكر الله، ولا يقول أنا وأنا أنا فعلت وأنا، وإنما يقول ربي وفقني إلى ذلك. وعدله أن من كفر عصى فلا يلومن إلا نفسه، فهو مستحق للوعيد لأن حجة الله قائمة عليه. تفضل يا شيخ. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أحسن. متعال منزه عن الضد المضاد له والند، الضد هو المعاند له والند هو المثال والشبيه، فتعالى الله عز وجل عن ضد له لأنه وحده لا شريك له مالك الملك الكامل في أسمائه وصفاته، وتعالى عن الشريك أو الشبيه أو المثال المثيل، فالله عز وجل منزه عن هذا لأنه مالك الملك وما سواه مخلوق مربوب. مشيئته هي التي تنفذ، وكل من ادعى ربوبية أو ألوهية أو غير ذلك فهو لا يملك من الأمر شيئا، وعليه فأهل السنة والجماعة يقررون التوحيد، توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وتوحيد الله في ألوهيته، ليس له شريك ليس له ضد. ولهذا قال تبارك وتعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله عز وجل غني عن جميع خلقه، وهذا والحمد لله بين واضح. وما من أحد ادعى ألوهية أو ربوبية إلا وظهر في حاله وخلقه ما يدل على كذبه. وأعجب أن يدعي أناس من البشر الشرك والألوهية والربوبية، هذا أعجب شيء، وهم مخلوقون مربوبون. فرعون معروف أبوه وأمه وخلقه ونشأته، يقول: ما علمت لكم من إله. هذا الفرعون المسكين هل يمكن أن يكون شريكا لله وضدا لله عز وجل، أو يكون هو الإله بدل الخالق سبحانه وتعالى؟ لا راد لقضائه لأنه مالك الملك، فما قضى الله فهو كائن. ولهذا قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولا معقب لحكمه، وهذا في القرآن الكريم، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب ولا غالب لأمره. في بابيه، باب القضاء والقدر، فما قدره الله يكون لا يستطيع أحد له رد كائنا من كان. وفي باب الحكم والشرع، إذا شرع وحكم فلا معقب لشرعه وحكمه، سواء كان من آراء وأقوال البشر أو غيرهم. كل ما سبق فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وقدره آمنا بذلك وأيقنا أن كلاً من عنده، آمنا بما سبق وأيقنا بأن هذا كله من عند الله. فالله مالك الملك، وهو الرزاق، وهو الوهاب، وهو الذي يهدي ويضل، وهو الذي يعافي، وهو الذي يحيي ويميت، كله من عند الله، ولا يملك أحد من الأمر شيئا. قل إن الأمر كله لله. نعم يا شيخ. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. حسن، انتقل من القسم المتعلق بالإيمان بالله بتوحيده وأسمائه وصفاته وقدره ونحو ذلك إلى الإيمان بأن محمداً عبد الله ورسوله، وهذا هو الشق الثاني من ما يجب على الإنسان أن يؤمن به، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول، فهما شهادتان. فيقول ونشهد أن محمداً عبده المصطفى، طبعاً يقولها الطحاوي هنا لأنه ألفها في الإسلام، وإلا فالأصل في الإيمان هو الإيمان بالرسل جميعا، لكن الإيمان بالرسل إنما يكون على وجهين، الوجه الأول الوجه المجمل، فالإيمان بالرسل وبمن سمى الله منهم وبأنهم بلغوا البلاغ المبين إلى آخره، والثاني على التفصيل وهو الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي خصه الشيخ رحمه الله تعالى بهذه العبارات، أن محمداً عبده المصطفى. فمحمد بن عبد الله هو عبد الله، وليس إلهاً يعبد من دون الله كما يفعل القبوريون والمشركون، وإنما هو عبد من عباد الله أكرمه الله عز وجل بالرسالة فاصطفاه، لأن الله يصطفي من الملائكة ومن الرسل ما يشاء كما هو نص القرآن الكريم. فنؤمن بأن محمداً عبد الله وأنه المصطفى، ونؤمن بأن محمداً نبيه المجتبى أيضاً الذي اختاره واجتباه وفضله. ثم قال ورسوله المرتضى صلى الله عليه وآله وسلم، فنؤمن بذلك وأنه صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله حقا. طيب، هنا عندنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم الأشرف والأكرم هو مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من رسل الله الذين اصطفاهم الله واختاره، خلافاً لمن أنكر رسالته. الثالث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد اجتباه ربه واصطفاه وفضله على جميع الرسل عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بذلك ونصدق. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبما أتى به وهو المصطفى المختار من عند رب العالمين يقتضي عدة أمور سيذكر الشيخ بعضها، ممكن أن نريدها باختصار. أولا أن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب هو رسول الله، انتبهوا للنسب حتى لا يدعي مدعٍ مثل القادياني وغيره يقول أنا أحمد ومحمد ولا أنا ألقى رسول الله، نقول لا، نؤمن بأن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي الذي ولد بمكة ودفن في المدينة وقبره هنا هو رسول الله. ماشي هذا ولا لا؟ مصدق بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، أن نطيعه فيما يأمر به. ثلاثة، أن ننتهي عما ينهانا عنه. أربعة، أن نصدقه فيما يخبر به. خمسة، أن لا نعبد الله إلا بشرعه، يعني بعد البعثة ما في عبادة بأي تدين ولا تنفع إلا بما شرع به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستة، أن نؤمن بأنه بلغ البلاغ المبين فلم يكتم شيئا مما أنزل إليه من ربه. سبعة، أن نؤمن بأنه رسول إلى العالمين جميعا. ثمانية، أن نحبه محبة مقدمة على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. تسعة، أن نتحاكم إليه عند التنازع ولا نتحاكم إلى غيره. عشرة، أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخ. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. سبع، هذه أيضا عدة مسائل، وهي أنه خاتم النبيين وهو إمام الأتقياء وهو سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وختم الرسالة مقطوع به، جاءت أدلته نصا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المتواترة بنص القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وأخبر أنه سيكون هناك متنبئون كذابون كلهم يدعي أنه نبي، فهؤلاء كلهم كذبة. وعلى هذا فالأدلة قاطعة بختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن ختم الرسالات بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مقتضية أن كل شريعة قبله فهي منسوخة، فرسالات الأنبياء السابقين وكتبهم وشرائعهم منسوخة. الثانية، أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان ويحكم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على ختم الرسالة، وعليه فنزول عيسى في آخر الزمان دليل على إيش؟ على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبي، لأنه لو كان إذا نزل سيكون رسولاً برسالته السابقة لحكم بالإنجيل، لكنه سيحكم بالقرآن وسيرفض الحكم بالإنجيل وسيتعامل مع النصارى لا على أنهم أهل ذمة سيضع الجزية ويلغيها، وإنما سيقول للنصارى أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أو السيف. هذا الذي سيفعله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمن. وعلى ضوء هذا يتبين الجواب حول شبهة من يقول إن عيسى سينزل في آخر الزمان، إذن هو خاتم المرسلين. وهذه قالها بعض النصارى، قالوا أنتم تقولون محمد هو خاتم النبي، ألستم تقولون إن عيسى سينزل في آخر الزمان، إذن عيسى هو إيش؟ هو خاتم الأنبياء. فنقول أولا الذي أخبرنا بنزول عيسى من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا إذا نزل عيسى سيحكم بالقرآن ويتبع شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنه لن يقبل من أهل الكتاب إلا الإسلام أو السيف. فهذا كله دليل على أن نزول عيسى من دلائل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. أظن أبين إن شاء الله. إمام الأتقياء، نعم النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم وهو أخشاهم وأتقاهم لله، وهو سيد المرسلين، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كما قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وهو أيضا حبيب رب العالمين، بل ثبتت له الخلة، ثبتت له الخلة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت له المحبة قطعا، لكن أيضا ثبتت له ولأبيه إبراهيم الخليل الخلة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. هذا قطعا، هذا الذي يجزم به، كل من ادعى النبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فغي وضلالة وهوى، وكل من ادعاها فهو كاذب. وهذا بناء على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة إلى العالمين جميعا. نحن ذكرنا قبل قليل ثلاث قضايا ونسينا الثالثة، وهي أنه رسالته إلى العالمين جميعا، فأيما أمة ادعت رسالة فدعواها كاذبة. يعني البوذيون إذا يدعون عندهم نبي، ولا الهندوس ولا النهود ولا النصارى، دعواهم كاذبة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي قرره الشيخ هنا، أن كل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. وعلى هذا فالقادياني، وللأسف دعوة القادياني لنا موجودة، عندهم قنوات فضائية ويلبسون فيها على الناس ويشترونهم ليتبعوا أحمد القادياني وأنه رسول من عند الله، فهذا كذب. وكل من يدعي النبوة سابقا أو لاحقا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فدعواه باطلة، فدعواه باطلة. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذه المسألة التي أشرنا إليها من المسائل العشر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن، كافة الورى، رسول إلى العالمين جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالعالم كله داخل في أمة الدعوة، كل العالم. وعلى ضوء ذلك فينبغي أن ينتبه المسلمون أن الإسلام ليس لهم لوحدهم، وإنما هم يتشرفون بالانتساب إليه. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي للعالمين جميعا، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يبلغ رسالة محمد ودعوته إلى العالمين جميعا، لأنه مرسل إليهم جميعا. فالغرب والشرق والشمال والجنوب والوثنيون واليهود والنصارى والكونفوشيون والملاحدة وعبدة الأوثان وكل الأمم وكل القبائل في كل مكان هم داخلون تحت هذا، والله عز وجل مرسل إليهم، بل مرسل أيضا إلى عامة الجن. فهذا كله قائم، وهو الذي دل عليه أو دلت عليه الأدلة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسله إلى العالمين جميعا، ولهذا جاءت كلمة العالم في كتاب الله عز وجل متكررة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن نفسه بذلك، فذكر من خصائصه فقال: وكان يعني النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فعموم الرسالة ينبغي أن ينتبه إليه، وهو أيضا مرسل إلى الجن كما جاء في القرآن الكريم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، إلى آخره. فدل أيضا على أن الجن فيهم مؤمنون وفيهم كفار. نعم يا شيخ. وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. حسن، انتقل من مسألة الرسالة إلى مسألة كلام الله والإيمان بالقرآن، فقال: إن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قول. وهذا فيه بيان: أولا إثبات كلام الله وأنه صفة من صفاته، وأن الله موصوف بالكلام كما يليق بجلاله وعظمته أزلا، وأن الله عز وجل يتكلم إذا شاء متى شاء. ثانيا أن القرآن العظيم كلام الله، فهذا القرآن الذي بين أيدينا نحفظه ونتلوه ونسمعه ونكتبه في المصاحف حقيقة هو كلام الله عز وجل، ليس كلاما لغيره. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. منه بدأ بلا كيفية، أي تكلم به حقيقة بلا كيفية، يعني تكلم به بلا كيف، لا نعرف كيفية ذلك، لكن نوقن أن الله تكلم بالقرآن وبلغه جبريل، أسمعه جبريل، وجبريل أوحاه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا لا بد من الإشارة إلى الانحراف الذي وقع وللأسف الشديد في كلام الله عز وجل. وهناك أقوال الحقيقة شنيعة في هذه المسألة. أخطرها قول غلاة الصوفية، وهؤلاء والعياذ بالله لأنهم يقولون بوحدة الوجود، يقولون كل كلام في الوجود فهو كلام الله، فلا يفرقون بين القرآن وبين كلام الشياطين والإنس والأبالسة والمشركين وغيره. ولهذا قال قائلهم والعياذ بالله: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. الفلاسفة أنكروا كلام الله، لأن أصلا هم ينكرون صفات الله وينكرون الملائكة وينكرون الوحي وينكرون كلام الله عز وجل، ويقولون ما يدعيه النبي من كلام هذا فيض فاض من العقل الفعال، فيض وليس هو كلام حقيقة، ليس هو كلام. هذا مذهب الفلاسفة. الطائفة الثالثة المعتزلة، وهؤلاء يقولون كلام الله مخلوق كغيره من المخلوقات. الطائفة الرابعة هم الأشعرية ومن وافقهم، وهؤلاء قالوا كلام الله هو الكلام النفسي، ويزعمون أن كلام الله معنى قائم بذاته لا يتلى ولا يسمع ولا شيء، وأن كلام الله واحد. لكن إن عبر عنه بالعبرية سمي توراة، وإن عبر عنه بالسريانية سمي إنجيل، وإن عبر عنه بالعربية سمي قرآن، وإلا فهو كلام. وعليه فلم يسمع جبريل كلام الله، ولم تسمع الملائكة، ولم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلمه ربه كلام الله. وعليه فالقرآن العربي الموجود عندنا هو بالنسبة له ليس كلام الله، لأنهم عرفوا الكلام بأنه معنى قائم بذات الله فهو الكلام النفسي. ثم قالوا إن الكلام العربي هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام. طيب من الذي عبر؟ بعضهم قال الذي عبر جبريل، وبعضهم قال الذي عبر محمد، وهذا خطير. يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم كأنه يوحى إليه ثم هو يعبر عن معاني كلام الله بلغته العربية. ما هذا الكلام؟ هذا الكلام غريب جدا جدا، في جانب منه أسوأ من كلام المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا كلام الله حقيقة، يعني ما عندهم شك فيه، بس قالوا مخلوق كغيره من المخلوقات، وهذا ضلال مبين. لكن هؤلاء قالوا أصلا ليس كلام الله، إنما كلام الله قائم به، ولهذا قالوا ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع. ليش؟ لأنه المعنى الكلام النفسي. وهذا ضلال مبين، لأنه معلوم أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إيش؟ ها؟ إلا إذا كان يسمع. طيب الكلام النفسي، يقول لك أحيانا واحد يحدث نفسه، واحتج بقول الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال لك لا يسمى كلام. لما تقول كنا في مجلس أزورت في نفسي كلاما، لا أحد يقول فلان تكلم. هل أحد يقول في المجلس تكلم فلان، وأنت بعد الحلقة تقول لفلان والله أثناء الحديث أنا زورت في نفسي كلام كنت أنوي أيش أن أقوله لكنني لم أقل، هل ينسب إليك كلام؟ الجواب لا. وفي اللغة العربية لا يسمى كلاما إلا إيش؟ إذا اشتمل على شيئين، اللفظ والمعنى المفيد، صح ولا لا؟ ولذلك الإنسان لو صوت ما يقال تكلم فلان أبدا، يقال صوت حس، لكن لا يقال تكلم. ما يقال تكلم إلا إذا إيش؟ إلا إذا لفظه تكلم بلفظ مسموع ويكون الكلام مفيدا. أول بيت في ألفية ابن مالك ما هو؟ ها؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف، الكلم واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بتا فعلت وأتت ويفعل إلى آخر الأبيات. قال كلامنا إيش؟ لفظ مفيد لا يسمى كلاما. أهل السنة والجماعة قالوا بإثبات صفة الكلام لله وأن القرآن كلام الله حقيقة تكلم به حقيقة. سمعه جبريل من الله وبلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كلام الله حروفه ومعاني. ماشي هذا ولا لا؟ فإن قال قائل أليس القرآن في اللوح المحفوظ؟ نقول نعم. أليس قال بعض المفسرين إنه نزل إلى بيت العزة أو إلى السماء الدنيا في رمضان؟ نقول ما المانع؟ قد يكون في اللوح المحفوظ لكن تكلم الله به لأن القرآن العظيم كان ينزل منجما. فكيف كان ينزل؟ كان ينزل من عند الله. فكان جبريل يسمع الآيات من عند الله عز وجل ثم ينزل بها مباشرة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الله تكلم به حقيقة، واضح؟ ولهذا قال منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. أنزله وبلغه فرسوله تكلم به وسمعه جبريل وجبريل أوحاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا جاءت الأدلة كثيرة على أنه منزل من عند الله، وهذا ينقض قول المعتزلة وقول الأشعرية وغيرهم. القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي المؤمنون صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن الذي يتلوه هو إيش؟ كلام. والدليل أنهم فرقوا بين كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزل الآيات كان يأمر بكتابتها، وكان المسلمون يحفظونها، وكانوا يتعبدون الله بها، بخلاف السنة التي كانوا يمتثلونها وأحيانا يأمرهم لكتابة بعضها. فهذا لون وهذا لون. فالمؤمنون صدقوا بذلك حقا، لم يشكوا في أن القرآن الذي يتلى كلام الله، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. واضح يا مشايخ؟ فإن قال قائل ألم يقل الله إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة، فمرة نسبه إلى محمد ومرة نسبه إلى جبريل، فنقول في كلا الحالتين قال إنه لقول رسول، والرسول هو المرسل من عند الله. لماذا سمي رسولا؟ قال لأنه مبلغ. فالملك جبريل رسول من عند الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله إلينا. ولهذا فإن هاتين الآيتين لا تتعارضان مع كونه كلام الله عز وجل على الحقيقة. لماذا؟ قال لأن جبريل مبلغ، ولأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو أيضا مبلغ. طيب تفضل يا شيخ. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هذا كله تأكيد المسألة. من سمع القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى توعد من قال ذلك وذمه، ذم ذلك الذي قال، وهو الوحيد الوليد بن مغيرة الذي فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفر. من قال إن هذا القرآن هو كلام البشر مثل ما يقوله المتفلسفة أو غلاة الصوفية فقد كفر. وللأسف المذهب الأشعري لولا شبهة التأويل وإلا فهم لا يقولون إن هذا القرآن العربي كلام، مرة يقول كلام جبريل ومرة يقول كلام محمد. وهذا من غرائب مذهب الأشاعرة، وهو كلام خطير جدا، ويعطي شبهة لأعداء الدين أنه هذا القرآن العربي هذا مؤلف، لذلك فتفسيره وبيانه نفسره كما نشاء، ليس هو حقيقة وإنما هو عبارة، وهذا التعبير يتفاوت. كيف يكون هذا القرآن كلام الله؟ من قرأ حرفا منه له 10 حسنات إلى حسنات كثيرة. هذا القرآن يتعبد به، يفرق بينه وبين الحديث. هذا التفريق عليه شيء يدل؟ وعلى ضوء هذا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى من قال إنه فقد كفر، وقد أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر. فلهذا أيقن أنه قول خالق البشر، وهو كلام الله لا يشبه قول البشر لأنه معجز، وقد تحدى الله عز وجل به المشركين، ولهذا قعد قاعدة فقال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، لأنه شبه الله عز وجل بغيره. قال ناصحة فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، لا في كلامه ولا في علمه ولا في قدرته كما سبق بيانه. فيجب الانتباه إلى خطورة هذه المذاهب. مذهب المعتزلة يكون القرآن مخلوق، أو مذهب الأشاعرة الذي يقول هذا القرآن العربي ليس كلام، هذا عبارة، هذا حكاية، في أحد عبر. تفضل يا شيخ. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراده. انتقل من موضوع كلام الله إلى مسألة الرؤية، والمقصود به رؤية المؤمنين لربهم. وهنا الطحاوي قال ورؤية الله، هنا قال حق لأهل الجنة، حتى يقطع الخلاف، لأن إثبات الرؤية هل الله يرى أو لا يرى معروف الخلاف فيها، فالمعتزلة ومن وافقهم أنكروا أن الله يرى البتة، وقالوا إن الله لا يرى، ووافقهم عليه كل من تبنى مذهبه. فمذهب الرافضة المتأخرين إنكار الرؤية، مذهب الزيدية إنكار الرؤية، مذهب الإباضية إنكار الرؤية، فكلهم وافقوا المعتزلة على إنكار رؤية الله عز وجل في الآخرة. أهل السنة والجماعة مطبقون على أن الله يرى في الآخرة، لكن هناك عندنا حالتان في الآخرة، الأولى في العرصات والثانية في الجنة. أما في العرصات وفي الموقف فهل يرى الله ومن يراه؟ هذا في خلاف، فمنهم من يراه، منهم من قال يراه جميع أهل الموقف، ومنهم من قال يراه المؤمنون والمنافقون فقط ثم يحتجب عن المنافقين، ومنهم من قال في العرصات لا يراه إلا المؤمن. لماذا اختلفوا؟ لأن الأدلة بمجملها دلت على محاسبة الله للعبد، وأن العبد يلقى ربه، وأنه سيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، والآيات الدالة على لقي الله، النصوص الدالة على أن العبد يلقى ربه. فقالوا هذا كله دال على إيش؟ على شيء من الرؤية. فقال به بعض العلماء، وبعضهم قال لا، الكفار لا يرون، لأن الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوم. وبعضهم قال يراه المؤمن كما ذكرنا الخلاف قبل قليل. جاء الأذان؟ طيب نكمل بعد الأذان، تفضل. هذا الخلاف ينبغي أن يعلم أنه خلاف داخل مذهب أهل السنة، وهو خلاف ليس فيه إشكال، لأن من قال منهم إنه يراه أهل الموقف فالرؤية ليست رؤية نعيم، وإنما هي رؤية حساب كالتكليم والمجادلة بين العبد وبين ربه يوم القيامة. هذا التكليم ليس كتكليم موسى الذي هو تكليم تشريف لموسى، وإنما هو تكليم حساب، بل تكليم الله لأهل النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، هذا تكليم إيه؟ تبكيت وعذاب، وليس من باب التكريم. فالخلاف الواقع في العرصات ليس فيه إشكال، لأن من قال به أو لم يقل به ماشي هذا، فالخلاف واسع، ومن أثبت الرؤية له لهم فهو لا يثبتها على وجه التكريم، على وجه التكريم. القسم الثاني في مسألة الرؤية رؤية المؤمن لربهم في الجنة، فهذا الذي أجمع عليه أهل السنة ولم يختلف عليه أحد منهم، فكلهم مجمعون على أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة عيانا بأبصارهم، ليست رؤية قلب فقط ولا رؤية علم، وإنما هي رؤية حقيقية، والأدلة على ذلك كما أشار الشيخ كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولدينا مزيد. وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وفي لفظ كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فهذا كله دليل قاطع وصريح في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالعلماء قالوا: إذا حجب هؤلاء عن رؤية الله في السخط فقطعا هو دليل على أن المؤمنين يرون ربهم في حال الرضا. الرؤية حقيقة، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله. الإحاطة لا يلزم منها الإحاطة، لأن الله عز وجل قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه الآية نفي للإدراك وليست نفيا للرؤية، لأن هناك فرق بين الرؤية والإدراك. أنت ترى الشمس لكن لا تدركها، لا تحيط بها، ترى السماء لكن لا تحيط بها. إذن في فرق بين الإدراك والرؤية، كما قال تعالى عن قول موسى لما لحق بهم فرعون: قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، مع أنهم كانوا يرون فرعون، ولهذا قال موسى: كلا. فهنا موسى لم ينفي الرؤية، لم ينفي أن فرعون يراهم ويرونه، وإنما نفى الإدراك، قال: كلا إن معي ربي سيهدي. فدل على أن المؤمنين يرون ربهم لكن لا يحيطون به. وقوله تعالى لموسى: لن تراني، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، وهذا الذي أجاب به العلماء رحمهم الله تعالى. فدل ذلك كله على أثبات رؤية الله عز وجل خلافا لمن أنكرها من أهل البدع. قال الشيخ: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. لا ندخل في التفاصيل، نثبت الرؤية وأنها حقيقة، ونرى الله كما نرى القمر، كما أخبرنا رسول الله حيث شبه الرؤية بالرؤية، ولا المرء بالمرء. وأيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة في الرؤية فهو حجة، ومعناه على ما أراد كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الواجب. نعم يا شيخ. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هذا مهم جدا. لا ندخل في ذلك متأولين كما يفعل الجهمية والمعتزلة، في أول الآية وجوه يومئذ نظرة إلى ربها، قال: إلى ثواب ربها. فيقال له: يا أخي، المعدى بإلى له أحوال، التعدية لها أحوال، إذا عديت بفي يكون بمعنى التفكر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات، إذا عدي بنفسه يكون بمعنى بناء الانتظار، انظرون نقتبس من نوركم، يعني انتظروا. وإذا عدي بإلى فلا يكون إلا للرؤية البصر، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها عدها بإلى. أما الانتظار أو التفكر هذه معاني أخرى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نظرة، يعني إلى ثواب ربها منتظرة، هذا غير صحيح، لا يدل عليه السياق. فهذا من التأويل الفاسد، خاصة كما قال العلماء، وأنه نسب الرؤية إلى الوجوه فقال: وجوه، وجوه. والنظر أين بالنسبة للإنسان؟ نظره في وجهه. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة والبهاء، إلى ربها ناظرة، ولهذا ناظرة وناظرة، الأولى اختصاد والثانية اختطاء، هذا هو الرسم القرآني أليس كذلك؟ إذن الأولى ناظرة من النظرة، الثانية ناظرة من النظر، ولهذا عداها بإلى، هذا تأويل فاسد. ومثل من يقول لن تراني كما تقول المعتزلة، نقول هذا في خطاب لموسى. موسى طلب رؤية الله في الدنيا فقال لا أرى في الله، لا تراني، ولم ينكر الرؤية، ما قال إني لا أرى أو تستحيل رؤيتي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا كان الله تجلى للجبل ألا يجوز أن يتجلى لغيره من خلقه؟ وإنما هذا في الدنيا، أما في الآخرة فدلت الأدلة على أن المؤمنين يرون. فلا نتوهم ولا نتوهم بأهوائنا، لا تدخل الوهم عليكم، الرؤية بالعلم، الرؤية القلبية، الرؤية إلى آخره. ليه؟ فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أساس الإيمان والتوحيد والعقيدة. لا بد من التسليم لما جاء في كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تنقاد لهما، تسلم لهما، وإذا اشتبه عليك شيء منهما ترده إلى محكمه، ترده إلى عالمه. ولهذا قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه حتى يستبين له. فإذا اشتبه عليك آية في تأويلها فلا تتعجل، وكما قال الله عز وجل فإن أهل الزيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. لكن والراسخون في العلم يكونون آمنا به كل من عند ربنا. ولهذا قال شيخ قال الطحاوي ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وهذا عظيم، لأن الإسلام أصله التسليم، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له والطاعة. ما معنى مسلم؟ يعني مستسلم. طيب كيف يكون الاستسلام؟ لا يكون الاستسلام إلا للشرع الممثل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن رمى علم ما خضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، وسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذه العاقبة، ما حضر على الإنسان علمه مثل الكيفية، من لم يسلم للنصوص في فهمه فأدخل عقله وهواه، بل بعضهم يستخدم عقول البشر، عقول الآخرين، يقدمها على نصوص الكتاب والسنة، هذا لابد تكون له عقوبات والعياذ. وهذه العقوبات انتبهوا لها في عبارات الطحاوي، حجبه مرامه والعياذ بالله إذا دخل فيما لا علم له به ولم يسلم، حجبه أولا عن خالص التوحيد، وهذا من أعظم أمراض القلوب أعاذنا الله وإياكم، أن يكون التوحيد فيه ريب، فيه شك في الله، في توحيده، في أسمائه، في صفاته، في كلامه، وصاف المعرفة أيضا يحجب عن المعرفة الحقة. لماذا؟ لأنه أدخل فهمه وعقله فصار غير صاف في معرفته بدينه وأحكامه. وهنا ينشأ عنده والعياذ بالله الشك، وأيضا يحجب عن صحيح الإيمان واليقين والتسليم. وهذه حال كل من لم يسلم. ما هي العقوبة؟ ما هي النتيجة؟ فيتذبذب. وهذه حال والعياذ بالله الفلاسفة والمتكلمين بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. وانظر إلى أهل الفلسفة، إلى أهل علم الكلام، شوف التذبذب، مرة مؤمن مرة شاك، ومرة مصدق ومرة مكذب، ومرة مقر ومرة منكر. وقد أخبروا عن أنفسهم وشكوا شكوى مرة بعد أن عاشوا مع علم الكلام والفلسفة سنين وسنين، فتجد الواحد منهم في حيرة، في شك، في آخر الأمر يقول دعوا علم الكلام كله، أريد أن أرجع إلى صافي الكتاب والسنة. آخر يموت وعلى وجهه صحيح البخاري، ما لقى ولا وجد في العلم أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة للقرآن. آخر عند الموت يقول يا ليتني أموت على عقيدة أمي، أمه العامية، يا ليتني لم أتعلم الكلام ولم أخذ به. هذه كلها عقوبات. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والمعرض عن ذكر الله من أهل الكلام والفلسفة المدخلين عقولهم في دين الله عز وجل لهم من هذا نصيب، الحياة الضنك. والدليل على ذلك عافانا الله وإياكم أنك تراهم ضعيفي الإيمان، غير حريصين على الصلاة، غير حريصين على العبادة، غير مسلمين للنصوص. هذه كلها أمراض. لأن الشبهات إذا دخلت في العقل والقلب تقلب. فلا يثبت القلب إلا على يقين التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي حاله؟ يتذبذب إيش بين الكفر والإيمان، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. تشغله الوسوسة عن العبادة عن الطاعة بخلاف صافي الإيمان. صافي الإيمان مسلم لله، لكن هذا لا، تائها في معالم الفكر، يجول هنا وهناك لا يصل إلى الحقيقة. لأن الحقيقة لا يمكن أن تصل إليها بعقلك القاصر. نحن الآن وصل إلينا منذ 3000 سنة كلام المتفلسفة، والله ما عندهم من الحقيقة شيء، لأنه غيب، لا يعرفون الغيب. هل يعرفون ما وراء هذا العالم؟ هل يعرفون ما وراء السماء الدنيا بكواكبها؟ يعرفون حقيقتها؟ لا يعرفون. إذن كيف بما وراءها في السماوات والعرش والكرسي؟ كيف بما فوق العالم وهو رب العالمين تبارك وتعالى؟ أنت أيها الإنسان القاصر الذي تجهل نفسك التي بين جنبيك، أنت الإنسان القاصر الذي لم تعي بعد الكرة الأرضية التي تعيش عليها، لا تزال جاهلا بها، ثم تدعي أنك تعلم المغيبات. هذا كغيب. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل معرفة هذا الغيب مما نستفيد منه في حياتنا له طريق صادق مستيقن، وهو طريق الرسل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى حاجة الأمم إلى الرسل أعظم وأكبر من حاجتهم إلى كل شيء، إلى الطعام وإلى الشراب وإلى النفس، يعني حتى الأكسجين. حاجة الناس إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الأكسجين الذي هو مناط الحياة. ليه؟ قالك لأنه إن لم تأخذ الخبر عن الغيب ضللت، إن لم تأخذه من مصدره الصحيح ضللت. ولهذا الفلاسفة والمتكلمون والفكر الفلسفي المعاصر وغيره كل يخوض في نظريات، هذا يقول وذاك يرد عليه، هذا فيلسوف وهذاك فيلسوف، هذا عقل وهذا عقل، حجج تهافت كالزجاج، كل واحدة يحطم، كل كاسر مكسور. ليه؟ لأن عقول بشر. فمن لم يسلم للوحي تاه وشك وحار. وهذه طريقة من دخل في الفلسفة وأراد الحق أو أن يصل إلى الحق منها فإنه لا يكون كذلك. والحيرة والشك هي عنوان مشهور لأهل الكلام. أعاذنا الله وإياكم من حالهم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.